مش عداوة مركزة بس كده وبعدين يسيبها زي ما تيجي، لا ده عمل منهج وتخطيط. أولا عرف كيف يقسم، لأنه قال بعزتك لأغوينهم أجمعين. الله، أكن الشيطان يدخل على الإنسان بإيه؟ بعزة الله عن خلقه. لأن لو ربنا عايزنا مؤمنين الشيطان ما يقدرش يهاوم ناحيته، إنما ربنا خلقنا مختارين، فالشيطان دخل بالحتة دي ولذلك لحق نفسه. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني اللي انت تعوذ انا ما اقدرش اجي ناحيته. اذن المساله مش بين الله وبين الشيطان، مش بين الله وبين ابليس، ده بين ابليس وبين مين؟ وبني ادم وبين الايه؟ البشر. فربنا يقول يا ايها الذين امنتم باله وعرفتم موقف الشيطان، والشيطان هو المتمرد العاصي من الجن، لان الجن مقابل الانس، منهم طائع ومنهم عاصي، فالشيطان هو الايه؟ العاصي. الشيطان العاصي ده تمثل قيمته في مين؟ في ابليس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في سوره الكهف واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس، مش كده؟ كان من الجن ففسق عن امر ربه، يبقى اكن من الجن، منهم من يطيع ومنهم من يفسق، كان من الجن ففسق عن امر ربه. وبعدين يقول افتتخذونه وذريته اولياء من دوني ده هو عدو لكم. يبقى لما يقول يا ايها الذين امنوا تنبهوا الى شرف ايمانكم به، وابتعدوا عن اللي يضعف هذا الايمان او يفت في عد المؤمنين باي وسيله، وتاكدوا ان الشيطان له خطوات. ايه يعني خطوات؟ قال لك الشيطان يحب من ابن ادم عاصيا، فاذا جاء له من جهه ووسوس له ليعصي الله فيها ووجد عنده صلابة فيها مش قادر عليه، يوم يعمل ايه؟ ينقل المعصية تانية. يبقى مش له خطوة واحدة مش يجي لك علشان تعمل كذا بس، لا، شافك ممتنع عنه في دي يقول لك ده في مناعة عنده من دي، انقله لايه؟ لحتة تانية. وكأن لكل انسان نقطة ضعف في تكوينه، يقوم هو يتنه يحاول فيه لحد ما يروح للايه؟ لنقطة ايه؟ نقطة الضعف. نقطة الضعف دي يروح لها. لكن النفس كما قلنا، ولذلك سئل أنا أعرف أن المعصية التي والعياذ بالله أرتكبها من نفسي أم من الشيطان؟ قال لك مسألة سهلة أوي، النفس تلح عليك في معصية بخصوصها، ما تتنقلش عنها، عايزة لكن عايزة لكن مش اللاتي، ما تروحش المعصية تاني، عايزه تتمكن بتاع يبقى نسوان، بتاع مال يبقى مال، بتاع رشوه يبقى رشوه، بتاع مش عارف دس يبقى دس. لكن الشيطان مش عايز كده، الشيطان يقول لك اللي امتنع عليا في ناحيه اروح مقلبه في ناحيه ثانيه، اجيبه ناحيه ايه؟ ولذلك لما تلاقي المسائل بتتنقل كده اعرف انها من الشيطان، ما بتتنقلش وواقفه عند حاجه واحده تبقى من مين؟ من ايه؟ من النفس. فربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا. هناك بقى بده يعمل مقارنة عشان يألف الإنسان أن يتبع الشيطان. ولذلك هناك في الأول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني بئس للظالمين بدلا، بقى يبقى بذلك بئس البدل بالنسبة للظالمين، يعني ما يصحش تحط بئة بلدة أبدا، عيب. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هنا بقى علماء الأسلوب يقول لك جواب الشرط فين؟ من يتبع خطوات الشيطان يحصل له إيه؟ ده هو بقول فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ما جابش الجواب، هم قال لك ده جاب لازم الجواب، من يتبع خطوات الشيطان يذقه ربه عذاب السعير لأنه لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر. يبقى جاب العلة للايه؟ للجواب. يبقى من يتبع خطوات الشيطان جوابها ايه؟ ده شرط وعايز جواب، يعمل ايه ربنا فيه؟ يذيقه عذاب السعير. ليه؟ قال لك لانه بيأمر بالفحشاء والمنكر. يبقى اذا جاب الايه؟ جاب المسبب وعمله جواب لايه؟ جواب للشر. ما هو كلام ربنا بقى مش مسألة يقول من يتبع خطوات الشيطان يعذب عذابا صحيح بسبب أنه يأمر بالفحشاء والمنكر، لا يجيب على طول كده من يتبع خطوات الشيطان فإنه وهذا ما يأمر بالفحشاء والمنكر بقى والعذاب. يبقى اتفهمت كده ولا لا؟ القرآن لما يعمل إلى الأساليب يجيب الأسلوب اللي عايز فكر يلتقط المعاني مش دش كلام. ولذلك لما تيجي مثلا في قصة بلقيس لما حد يبقى في سليمان الهدهد بالكتاب قال ايه؟ اذهب بكتابي هذا فألقيه ايه؟ اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا ايه؟ يرجعون. وبعدين قال قالت يا ايها الملك اني ما قالش فذهب الهدهد وطلب المسافه وراح وبعدين رمى الجواب فمسكته وقالته وبعدين جمعت القوم وقالت يا ايها الملك اني قلت لك كتاب كريم. كل دي العقل يقدر يهضمها من عنده ولا لا؟ يبقى العقل يقدر يهضمها من عنده. فكذلك هنا ومن يتبع خطوات الشيطان يبقى الجواب ايه؟ يذيقه الله عذاب السعير. ليه يا ربي؟ لانه الشيطان ما يامر فيه الا بالفحشاء والمنكر، وما دام فيه فحشاء ومنكر يبقى ايه؟ يبقى دي سبب ودي ايه؟ مسبب. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر، وما دام يامر بالفحشاء والمنكر يبقى الجواب ايه؟ ولذلك يجي في ايه ثانيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليه على الشيطان انه من تولاه فانه ايه؟ يبقى جه الجواب ايه؟ الجواب ايه؟ الجواب واضح. الحق سبحانه وتعالى حينما حصل الجدل بينه وبين ابليس في هذه المساله قلنا ابليس مش عاد وبس وعمل تخطيط عشان يجيب ليه بني ادم للمعصيه، فعرف كيف يقسم قال بعزتك لان الله لو يريدنا مؤمنين مهديين ما يقدرش الشيطان يدخل بدليل ان هو استدرك وقال الا عبادك. قلنا افهم كويس ادي واحده. الثانيه جاي بين لنا الخطى اللي يتبعها في الاغواء قال اعمل ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله الشيطان يقعد في الصراط الأعوج ولا في الصراط المستقيم؟ قال لك لا ده في الصراط الأعوج مش عايزه، اللي في الصراط الأعوج ده مش عايزه الشيطان، ده هو نفسه الشيطان مش عايز. يبقى امال يروح لمين؟ يبقى ما يروحش الخمارة بقى، يجي على باب الجامع يجي ليك وانت بتصلي، وانت بتصلي وحاجة نسيها بالمدة يقوم قال ايه يروح جاي وفكرها لك عشان تنشغل عن الصلاه وتروح للايه. ولذلك قلنا زمان ان الوسواس اللي بيجي في الصلاه الناس بتستعد منه ده ظاهره صحيه في الايمان، لانه لو عارف ان العمل ده مش مقبول ما يجيلكش، انما هو جاي عشان يفسد لك العمل المقبول. بس خيبتنا بقى ان هو يدينا الخيط واحنا نقعد نكر في الخيط. لو انا ساعه ما اداني الخيط قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي ربنا ما قال لي واما ينزغنك، شوف كلمه ينزغنك من الشيطان، كلمه ينزغ دي يعني يغطك، واما ينزغنك من الشيطان الناس اوعى تقبل الخيط منه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لان ربنا اللي خلقك وايه وخلق ومش هتقدر عليه الا من ايه؟ من باب ربنا. انما هو يقول لك الكلمه وبعدين انت تاخد الخيط وتقعد تكر وتبقى الخيابه ايه؟ الخيابه. ولذلك حجته على اللي اغواهم هتبقى قويه في الاخره. قولوا انت اللي اغويتنا وانت انا ولا اغويتك ولا حاجه، ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، انت كنت على تشويري، لا عندي قوه ارغمكم على بها على المعصيه ولا عندي حجه اقنعكم، لان السلطان هو ايه؟ السلطان هي الحجه التي تقنع الغير بالعمل او القوه التي تظهر على العمل. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان القوي يقهرك على العمل وانت كاره للعمل، انما اللي يقنعك يقنع عقلك ويخليك تعمل باختيارك. فالسلطان مره سلطان حجه ولا سلطان قهر؟ قال لا عندي لا حجه ولا قهر، انتوا كنتوا على تشوير دعوتكم في ايه؟ فاستجبتم، ما انا بمصرخكم ولا انتم ايه؟ بمصرخي. ومن يتبع خطوات الشيطان، وحاجه ثانيه برضه من الخطى نسينا بقى الاول قال بعزتك، قال اول خطوه. الثاني قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ادي الخطه الثانيه. قال ايه؟ ثم لآتينهم من بين ايديهم، بين يديك يعني امامك، خلاص، ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله. كم جهة؟ أربعة، أمام وخلف ويمين وشمال. طب ما جابش فوق وتحت ليه؟ ما الجهات ست، الجهات ايه؟ ست جهات، الامام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت. هو جاب مين؟ جاب اربعة بس، ولا هجيبش ناحية الاثنين. قال لك لان الذي يكون دائما ناظرا الى علوم الربوبية وذل العبودية ما يجيبوش الشيطان ابدا. يبقى يجي لك في الأربعة بس، يبقى عالم ولا مش عالم؟ عالم، وبيكسر كويس ومرتب نفسه كويس وعامل تخطيط من قديم. فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. طب فضل الله عليهم في إيه بقى؟ إحنا قلنا إن فيه فضل. الجزاء يتناوبه أمران، جزاء بالعدل تاخد اللي تستحقه، وجزاء بالفضل فوق اللي تستحقه. ولذلك احنا لما بندعي بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل، ان عملنا بالعدل نضيع، فاحنا عايزين يعاملنا بايه؟ بالفضل. وبالايه؟ تمام كده، احنا عايزينك يا رب ما تعملناش بالحساب، عاملنا بالجبر بقى، لان الحساب برضو ايه؟ يتعبنا. وبالإحسان لا بالميزان، يبقى عاملنا بإيه؟ احفظوها، هي ثلاث إيه أشياء، عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر بالحساب. لأنك أنت لو عملت لك، طب الفضل ظهر في إيه؟ ظهر في إنه أكرم هذه الأمة بأنه ما بيقولهاش بعذاب، ما بيستأصلهاش زي الأمم السابقة. كانت السماء هي اللي تتولى الجزاء، أمة تقص على رسول مش عارف يروح يدربك على ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، برضه أنت رحمة الله. طب وإيه كمان؟ قال لك الفضل أن يعطيك المناعة قبل أن تتعرض للحدث، يعطيك المناعة قبل أن تتعرض لإيه؟ للحدث. برضه لما جه لآدم وقال له يا شيخ آدم ده عدو لك ولزوجك، اوعى يخرجك من الجنة، اوعى كذا اوعى كذا، يقعد ايه كل ساعة يقول لنا. يبقى ده فضل من الله أن نبهنا ولا لا؟ لأن التنبيه تربية مناعة في النفس ضد وسوسة ايه؟ نصابنا على غمانة لما نتعرض للمسألة. واحنا قلنا زمان إن لما بيجي وباء قوي بنحصن نفسنا ضده بإيه؟ بإنه بناخد الميكروب نفسه ونفتيه في الجسم، بقى ميكروب المرض اللي احنا خايفين منه بنحطه في الجسم. ليه؟ علشان احنا بنحط الميكروب على هيئة خامدة مش ميكروب قوي، عشان الجسم يقعد يتعود بمناعته يعمل ايه؟ يرد. فكذلك هو عمل، يبقى فضل الله في انه عمل لنا ايه؟ اولا فضل الله في انه لم يستأصلنا بالعذاب، وفضل الله في انه نبهنا قديما على ما يمكن ان يحدث حتى لا تفاجئنا الاحداث بدون ايه؟ بدون مناعه. والا كان الانسان بطبيعته هيروح في ايه؟ في دوامه المعاصي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. يبقى المناعه اللي احنا عملناها دي يعني، ولكن الله يزكي من يشاء، يطهر وينقي ويصفي وينمي، والله سميع عليم. ايه كلمة سميع عليم دي؟ انا قال لك لان هناك قال قبل كده الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، والحب عمل قلبي لا يطلع عليه احد، انما من اللي عارفه بقى؟ نعم. طبعا حادثة الافك دي يعني حادثة هزت المجتمع الاسلامي، ولما هزت المجتمع الاسلامي في قمه للهزه ابو بكر وآل وعائشه وصحابه رسول الله، وبعدين فيه ناس فرحوا بالحكايه دي اللي هم المين؟ المنافقين اللي عمالين يرجفون في المدينه، لئن لم ينتهي الايه؟ المرجفون في المدينه لنغرينك به. يبقى اذن المساله هزت المجتمع، هزت المجتمع دي خلت الانسان اللي كان على طبع خير قد يظن بالخير، زي ما واحد يصنع جميلا في واحد وبعد ذلك اللي صنع فيه الجميل لا يقابل الجميل بعرفان بل بالأكران. يوم يجي واحد يقول لك يا شيخ كرهتنا في عمل المعروف، والله ما عدنا نعمل المعروف ولا نعمل اي حاجه. يقول لا دي مش نظره ايمانيه، لان الذي يعصي الله فيه لا تكافئه الا بان تطيع الله فيه. ما شاء الله. انما تكافئه بمعصيه الله تمنتم زي بعض، يبقى اخذت حقك. ثم افهم انني حين اطلب منك ان تعفو عمن انا بدي لك حاجه تنتقم من خصمك اكثر، لانك انت لو ما عفتش وانتقمت وعاقبت ستعاقب بطاقتك وقوتك، ولكن ان سبت لله يعاقب الله بطاقته وقوته. يبقى نقول بقى الاحسان، يبقى اذن العافي اقسى قلب من المنتقم. اللي بيعفو اقسى قلب من مين؟ من المنتقم. لما ولد يضرب ولد كده وبعدين يقول والله انا هنحول لابويا ولا لاخويا الكبير، اقول لابويا ولا لاخويا الكبير، يبقى معناها ايه؟ لو انه ضربه هيضربه برضه جعبة اطفال بقى ولا الم اطفال ولا بتاع، انما سلمه لمين؟ سلمه للاقوى اللي هو الاب او الايه؟ او الايه؟ يبقى يقول لك حتى هذا تريد انك انت تنتقم، طب سلمها لله وشوف ايه ربنا عنه. لكن الحق سبحانه وتعالى لما يبقى في جنبك نتيجة لمن أساءك من إخوانك، تبقى أنت حقيقتك تسر من اللي أساءك. يعني رد الجميل إنك تسر به. ليه؟ لأن إن هو أساءك وأنت عفيت فجعل الله في جانبك. طب اللي جعل ربنا في جنبك ده ما يستحقش إنك ألا أحسن لمن جعل الله في جانبي؟ ولذلك يقول لك مثلا أب أن رأى والدا رأى ولدا ضرب أخاه، فدخل وقعد يطبطب عليه ومش عارف إيه بتاعه، وإن كان له طلب حاجة يجيب له طلب ويجيب له ساعة يجيب له مش عارف إيه يديله يديله شوكولاتة يبسطه. يوم اللي ضرب يقف يبص يلاقي الله الإساءة اللي عملها في الولد جابت له حسنات. الله يقول يتمنى أن يكون بكرة يضربه، يتمنى أن يكون بكرة يضربه. ولذلك بقى ان كان واد بقى كده يقول لك انت مش نفسك في قلمين النهارده. الله. يبقى اذا ولذلك لما نقول بيعفو وبيصفع دي مش معناها لا، ده بيقدر ان الله سبحانه وتعالى جزى من اساءه باقوى مما كان يجازيه هو. يبقى دي تطمن ولا ما تطمنش؟ فبيجي بقى الحدث، كان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه له ابن خالة اسمه مصطح ابن أسافة، وكان فقير هو وآله، وكانوا عايشين في ظلال مين؟ في ظلال سعة أبي بكر وفضله. فلما خاض مصطح مع حديث الإفك وتكلم ويلي تكلمهم ويعبوا عبد الله بن أبي بن سلول وزي حملة وحسان والجماعة دول، أم سيدنا أبو بكر طبعا ده بنته فتغير عليه وقال ابدا ما ادلوش اللي عمل فينا كده ما نصحش ان ندلوه. ربنا قال له لا ما عندي، وقال له انت رجل ذو فضل العدل صحيح انك ما تديش، انما انت مش عادل بس ده انت رجل فاضل، ده انت بتتصدق بمالك كله، ده انت خلقك كذا، ده انت صديق، ده انت مش عارف ايه وفاضل وعندك سعه، يبقى ما فيش شيء. ان كنت يعني بتقسم نفسك وتديله وانت جعان يبقى لها عذر، انما انت فاضل وعندك ايه؟ لا يليق بالفاضل ان هو يقطع الايه؟ الصله دي علشان الولد ايه؟ غلط ولا اي حاجه، وخصوصا ان بشرع الله اخذ جزاء. هو اللي يقذف واحده مش جزاءه ايه؟ مش نجلده 80 جلده وانجلد الراجل 80 جلده وخد حق. الذي يعاقب بحد على جن اللي يعيره به ربنا يزعل منه. ما دام تاب منه وخد الحق فهو خلاص انتهى، ما تتدخلش بقى بين العبد وبين ربه. فهو خد حق، فربنا قال له لا ارجع الى فضلك يا ابا بكر وارجع الى سعتك وخليك موصول المروءه لايه؟ لمصطح واديله الايه؟ فقال ايه ربنا؟ عمال بيصفي اثر الموقع يعني. ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. لا يأتني ائتلى زي ائتلى تماما أي حلف أو أخر، وتألى وتألى برضو حلف أو إيه وآلى حلف، يبقى ثلاث أشياء في ائتلى حلف، تألى حلف، آلى حلف. ما تحلفش انك ما تنفقش على ايه؟ على مصطح ابن أسافة. ليه؟ لانه عمل العملية بتاعته. ليه؟ لانك ذو فضل وذو سعة. كلمة قولوا الفضل، طب هو بيخاطب ابو بكر يقول له ليه تقولوا ايه الجماعة ده بيعظموا تعظيم ايه ده؟ عنده فضل وفضل وفضل وفضل في كل ناحية، له فضل. ده ربنا اداله هنا وصفين، قال اعفوا واصفحوا زي اللي اداه لحضره النبي تماما، فاعفوا عنهم واصفحوا زي اللي اداله تماما. ولذلك قالوا دي سبب من الاسباب اللي خلت الله يقول ثانيه اثنين، لان لما تشوف ابو بكر تلاقيه برضه ثانيه اثنين في حاجات كتيره قوي. اهو ربنا قال لسيدنا رسول الله فاعفوا عنهم، فهيقول له هنا فاعفوا واصفحوا. ثاني من خطب به وهو ثاني كتب البلاغ، لأن النبي دعا وما فيش حد من الصحابة قعد يدعي الناس ويجيب الكبار بتوع الأم علشان يبقى فات برضه إيه المرتبة الثانية في الدعوة من إيه إلى الله في رحلته للهجرة. هو كان كذا يبقى زي منزلة. إذن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن أبي بكر رضوان الله عليه كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان. فرسي رهان يعني ايه؟ يعني نتسابق كده في الخير. فسبقته الى النبوة فاتبعني ولو سبقني لاتبعته. يبقى ما دام ولا يأتلي، ما قالش صاحب الفضل ولا يأتلي ذو الفضل، يعني ابو بكر ما جابهاش من الفرض، لان افضل ايه؟ افضل كثيرة في زوايا ايه؟ متعددة. لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل الى رفيق الاعلى، وبعدين تيجي مساله الرده، يقوم يقف ابو بكر الحليم رقيق القلب الوديع اللي مش عارف ايه، وبعدين يقول لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجلدتهم بالسيف، لو لم اجد الا الزر لحاربتهم. الرجل الرقيق ده اللي قلبه ملان رحمه وملان حنان، اللي بنت تقول عليه ان ابا بكر رجل بكيء، يعني اي حاجه كده تخليه يعيط، يقابل القسوه دي امام حروب الرده. وعمر الجبار العاتي يقول له يا شيخ اهلك هتعمل ايه؟ اسال بقى الجبار يقول بالرحمه، والرجل الرقيق ده يقول بالبطش. قال لك ايوه، ده دليل على ان مواقف الاسلام مش طبع يغلب المسلم، ولكنه موقف يأخذ المسلم إليه. الموقف هو اللي عمل من أبو بكر إيه؟ شجاع وقاتل قلبه. لو أن أبو عمر مطرحه وعمل اللي عمله دي لكان الناس قالوا إيه؟ شدة ألفها الناس من عمر، لا يقوى ما حدش ألف من أبو بكر شدة. أبو بكر لا، إنما الموقف عايز إيه؟ فكأن الإسلام لا يريد أن يطبع المسلم على طبع خاص يظل عليه يقول له لا، الموقف هو الذي يطبعك إيمانيا. ولذلك قلنا زمان إذا رأينا هناك أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني المسلم مش مكتوب على الشدة، لا عايز مرة يبقى شديد ومرة يبقى إيه، يبقى الموقف هو اللي بيعمل فيه إيه. أعزة أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. قال لا بقى، يبقى ذليل عزيز يقول لك ايه، مش طبع غالب، انما ايه، انما موقف يتطلب موقفا، موقف يتطلب رحمه يبقى رحيم، موقف يتطلب جبروت يبقى جاهله ايه له جبروت. فقال ولا يأتل اولو الفضل، لم يكن ذو الفضل اللي هو ابو بكر، بل اولو جاب للجمع، ولو فضل وسع، ومن كان ذا فضل ومن سعى لا يعامل الناس بالعدل. صحيح مصطح كان يستحق ان تقطع عنه المعونه، انما انت صاحب فضل وعندك ايه؟ وعندك سعه في المال. ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولو القربى والمساكين. قال لهم، قول لي، قول لك ان انظر الى الكون والناس اللي فيه. لما تعمل نسبة المؤمنين بالاله والكافرين به تطلع قد ايه النسبة؟ ده المؤمنين يبقوا كده، واللي كفروا بالله. هل قال الله لجنود خيره في الارض ادوا اللي امن بي وسيبوا اللي كفر؟ ولا الشمس بتطلع لده ولده، والهواء بيمر على ده وبيمر على ده، والارض بتديده والارض بتديده. فكأن الله ترك كفر الكافرين به ودوام نعمه عليهم عشان يعلم الناس انك انت اللي يكفر بك او زعلك ما تقطعش نعمته عنه، لان انا كفروا بي ومع ذلك وليت نعمي عليهم. هناك آية تانية، ولا تجعل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. أنت كنت بتبر واحد، اوعى تحلف وتقول والله أنا ما كنت بره، وبعدين يمكن نفسك تروق تاني تقول لا بس أنا لولا إني حلفت. أهو ما تجعلش ربنا عرضة عشان يمنعك عن المعروف، إيه ده الحتة دي؟ عشان يمكن أنت تروق تاني ما تبقاش تتمحك وتقول أنا إيه؟ أنا حلفت. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين. الله، بس ده مصطح يعني خد شوية ماشيين كويسة أوي. صحيح أولو القربى والمساكين دي وصف خاص بيه، إنما والمهاجرين ده ما خرجوش ذنبه من المهاجرين، مش عشان عمل ذنب يخرج من الشلة، لا، مش محبطة. السيئة بعد الحسنات لا تحبط الحسنة، انما فضل الله ان الحسنه هي اللي تحبط، هي اللي تحبط السيئه. شوف الفضل، الحسنات تذيبنا ايه السيئات، انما لما تيجي سيئه بعد حسنه ما تحبطهاش. نعم. والمهاجرين في سبيل الله، يبقى ما دام مصطح ابقاه الله في العتب على سيدنا ابي بكر او في تحميل قلب ابي بكر عليه، برضه خلاه في الايه في المهاجرين، والمهاجرين في سبيله. وليعفوا وليصفحوا. العفو هو ترك العقوبة على الذنب، هذا العفو. طب والصفح هو عفو صحيح؟ أما قال لك قد يعفو إنسان عن إنسان، إنما يقعد ينقع في بدنه بقى يقول له شوف أنا عملت فيك إيه وأنت والله ما تستاهلش، ده أنت مش عارف إيه، وأنت هذا كان غيري كان قطعك. يبقى اذا العفو نعمل ايه؟ ما نعملش عقوبه. والصح انما نقعدش نمتن بهذه، لانه يمكن يقول لك يا شيخ عاقبني وفضني من الدوش بتاعتك دي كلها. فليعفو والايه؟ ولذلك احنا قلنا الله سبحانه وتعالى يشرع للملكات النفسيه المتعدده، ما بيشرعش للملكه العاليه او بيشرع للملكات الايه؟ اللي تنتظم الكل. يقول لك ان اللي عمل فيك سيئه اعمل سيئه قديه، وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به. لو نظرنا في هذا الخير ما يخليش حد يعرف يعاقب، لان طيب من واحد ضربني الم، انا ضربه الم زي ما ضربني، طيب هو ضربه باي طاقه قوه باي طاقه بعد، في عافي ولا مش عافي؟ انا اقدر اضربه الم زي اجيب المثليه منين؟ طب ده لو زودت عن المثليه هيبقى له حق عندي، وانا ما اقدرش اقدر المثليه. يقول طب وانا هدخل نفسي في بتاعي يا شيخ؟ والله يا عنك مع السلامه، ابعد عنه. ولذلك مش دي القصه بتاع الراجل المرابي؟ هي المرابي اللي كان خد منه فلوس وقال له انت اخرت عن ميعاد السداد كذا، لي رطل من لحمك، اخد رطل من لحمك. وكان زمانها الاتفاق قانون المتعاقدين، فالراجل ما قدرش يجيب الفلوس، فقال له تيجي بقى توفي اخد بطل من لحم. القاضي كان ذكي، قال له مفيش مانع، انت حتى هذا لان التعاقد، الشرط املك عليك املك، هات السكين. وقفوا الراجل، لا امسك السكين وخد الراجل، قال له ما اسمع انت ليك راجل، ان زاد وقيه هناخدها من لحمك، ان نقص وقيه هناخدها. قال له ما يبقى لو فطنا الى المثليه ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ما نقدرش نحدد الايه؟ ما نقدرش نحدد الجنسيه. يوم يسعنا ايه العفو بتنتهي المساله ولا فليعفو. فربنا عمل لي اعاقب على قديه. طيب وبعدين قال ان كنت تعفو منزله ثانيه وان كنت مش عارف تكذب غيرك يبقى منزله، وان كنت تحسن الى من اساء تبقى منزله. يبقى كم منزله يتعاقب؟ ادي واحد، ادي واحد. وقلنا عاقب بالمثل، والمثل اللي مش يعني ما نقدرش عليه. طيب نعمل ايه؟ قال لك اكذب غيرك. اكذب ايه؟ غيرك ما تنفعلش وتعمل ايه؟ والله يحب المحسنين. يقول له يا شيخ روح لحالك، لانه هياخد جزاء احلى مما كان ايه؟ مما كان يفعل. وليعفو وليصفح. ثم يجد في النفس البشريه أسوة بالحق، يجعل الحق أسوة له. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ طب أنت لما تعمل ذنب ما تحبش أن ربنا يغفر لك، اشمعنى بقى لما تعمل ذنب عند ربك تحب أن ربنا يغفر لك؟ ولما أخوك يعمل ذنب ما تغفرلوش ليه بقى؟ لا، الأصول ما دام تحب أن ربنا يغفر لك ذنبك يبقى يعمل إيه؟ شوف رب بقى عمال بيصلح بين عباده. إله يصلحه بين عباده. يقول له ألا تحبون أن يغفر الله؟ أبو بكر قال إيه؟ أحب يا ربي، أحب يا ربي، أحب إيه؟ أحب يا ربي. ألا تحبون أن يغفر؟ وكلمة ألا إنها عرض وحس. ألا تحب أن أصنع لك كذا؟ بتحسوا على الإيه؟ على العملية. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. فمن تخلق بأخلاق الله فليكن له غفران وليكن له ايه؟ رحمة. والله يا اخي هتاخد صفة من صفات الحق، هتاخد خلق من خلق الله. ربنا غفور رحيم وانت بقيت ايه؟ خدت لك لحفة يعني، وانت غفور ايه؟ انت غفور رحيم. وبعد ذلك يعود مرة ثانية الى قوله سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بعد ما جاب حكاية الشيطان وخطوات الشيطان وجاب مش عارف ايه بتاعه وحاجات دي، رجع تاني للايه؟ للقضية الأساسية. ايه اللي خلاه يدخل بين القضايا دي كلها العملية بتاعت ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة؟ أم قال لك لأن كل معركة فيها خصومة يبقى لها آثار، هذه الآثار قد تتعلق بالرزق، وما دام تتعلق بالرزق يقوم بيقول له لا، ده اللي بيرزق واحد وبيديله بيحمل عن الله، لأن من الذي استدعى الإنسان، أي إنسان كافر ولا مؤمن، من الذي استدعاه للوجود؟ الله. وما دام هو الذي استدعاه للوجود يبقى له انه يرزقه ولا ما يرزقوش؟ يبقى اللي عمال بيدي للغير يبقى بيعمل يد الله الممدوده باسباب الله. يد ربنا هي الله. ولذلك قلنا زمان ان الحق حينما يرى واحد معسر وواحد مسر يقول له ايه؟ يقول له كان يقول له اقل اخاك، يقول لك لا لا اصل اخوه مش ده اللي مجنون برزقه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اخوك محتاج تقرضني، زي ما تقولي للولد اللي عنده حصاله هات الحصاله بتاعتك عشان عايزين نعمل اخوك ده ويدين عليا. انت اللي مديله الفلوس وانت اللي رازق وانت اللي عامل فيه كل حاجه، تقول له اقرضني؟ قال لك لان الله لا يرجع في هبته، اداك خلاص بقى بتاعك. ولذلك يقول ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن دين، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم. ويقولها بعد ايه؟ لا يسألكم أموالكم، مع أنه هو واهب المال ما يقول لك شهاته. إن يسألكموها أي الأموال فيحفكم، يعني يحتم عليكم أنكم يعمل إيه؟ إن إيه؟ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. ليه؟ لأن ماله تعبت عليه وعرقت ومش عارف هو بقى عزيز عليك وهو إلى آخره بقى بتاعك، صعب عليك إنه إيه؟ فربنا حتى بيقول أنا مش هرجع في كلامي، هو مالك بس انا عايز قرض ايه؟ قرض. نعم. وبعدين يجي بقى للموضوع الثاني، فكأن حته الرزق دي هي ايه؟ اول مناط لعماره الخليفه في الارض. يبقى يسيب القضية الأساسية ويروح جايبها وبعدين يجيبها على أن إيه لا زي ما يكون واحد بيحكي لك موضوع وبعدين يقول لك إيه الله وانت شو أقول لك كذا كذا كذا كذا في يجيبها يستدرك يبقى دي ليه ليثبتها إيه أهميتها هناك في الحافظ على الصلاة والصلاة والصلاة مش عارف إيه وبعدين تيجي الآية دي بين أشياء تتعلق بالعدة وعدة الوفاة ويحشي وينزل إيه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى فانت بتكلم في الصلاة والكفارة والإمتة مش عارف ايه واللي يتوفى عنها زوجها واللي بتاعها وبعدين يجيب دي في وسطها كده وبعدين يرجع للكلام تاني قام قال لك لأن عادة النزاعات اللي بتحصل تغير النفس البشرية فيمكن لما تقوم تتوضى كده وتصلي ركعتين لله كده تقوم تهدى نفسك وبعد ذلك تستقبل القضايا اللي كان فيها خلاف بشيء من الرضا شيء من السماء نعم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إن المحصنة ثلاث إطلاقات المحصنة المتزوجة لأن الإحصان الحفظ وما دام اتزوجت يبقى حافظت نفسها من إيه؟ من عملية الزنا أو محصنة هي عفيفة وإن لم تتزوج طب بنت سمتها محصنة متزوجة لأن الزواج مظنة إنما هي قد تكون محصنة في ذاتها يبقى يطلق على المين؟ على العفيفة يبقى الإحصان يطلق على الإيه؟ المتزوجة ولذلك لما جه قال حرمت عليكم حرمت عليكم قال والمحصنات من النساء يعني متجوزة ما تتجوزهاش طب وبعدين قال لك والمحصنات العفيفة في ذاتها ما دام الحفظ والمحصنة الحرة ليه؟ قال لك لأن عملية البغاء والزينة دي كانت خاصة بمين؟ كانت خاصة بالإماء ونحن قلنا حكاية هند لما أنت أو تزني الحرة يعني مسألة ما كانتش تقول لا ترد من الذين يرمون المحصنات الغافلات معنى غافلات يعني إيه؟ ما فيش في بالهم العملية بتاعها ولذلك حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل بريرة اللي هي كانت بتخدم ستنا عائشة ما تقولين في عائشة يعني ده تعجين العجين ثم تنام بجانبه فتأتي الدواجن تأكل وهي مش دارية يعني غافلة مع بقى اللي الجواجن تيجي تأكل العجين اللي هي عجنته الله يبقى معنى غافلة يعني ما فيش في بالها العملية دي وما فيش في بالها العملية دي لأنها لم تضبط نضج المراهقة ولا نضجت نضج المراهقة ومع نضج المراهقة نضج اليقين والإيمان يبقى نضج اليقين وايه؟ نضج اليقين والايه؟ والايمان، ومره تبقى غافله ما تعرفش الكلام ده ايه يعني؟ ما تعرفوش، احنا لذلك تيجي مثلا واحنا صغيرين، يجي للبنت الصغيره لا تتجوزي الواد ده؟ تقول لا مش حاجة انا هتجوز الواد ده. مش عارف الجواز يعني ايه؟ ها؟ انما لما تكبر ونيجي نجيب لها السيره دي تعمل ايه بقى؟ تجري وتدخل ولذلك شوف في الشر لما واحد يجي يخطب بنتي انا واجب على استاذن لا والله فلان جاي يخطبك ان قالت ايوه موافقه تبقى مش فاهمه حاجه انما ان ده لو سكتت ولا اتكلمتش خالص يبقى ده اذن بقى لانها فهمت الجواز يعني ايه فهمت الجواز يعني ايه ولذلك يقول لك ايه وتستاذن واذنها صماتها الاذن بتاعها انها ايه؟ تسكت لانها تبقى عرفت الجواز يعني انما تقول ايوه اتجوزوا ده حلو ده مش عارفه الجواز وإلى